قل كلمة فيبرأ أعدائي الآن. قل كلمة فأنا أنتظرك بالإيمان. يا الله الكلمة الأزلي، يا من لك أعظم سلطان، أرفع قلبي إليك فاشفاكياني وأسجد بالإحسان. قل كلمة فيبرأ أعدائي الآن. قل كلمة فأنا أنتظرك بالإيمان. يا الله الكلمة الفاني، وحدك تمنح للغفران. آتي وأقرأ صليبك يا حنان. قل كلمة فيبرأ أعدائي الآن. قل كلمة فأنا أنتظرك بالإيمان. يا الله الكلمة الراعي، وحدك قل كلمة فيبرأ أعدائي الآن. قل كلمة فأنا أنتظرك بالإيمان.